والأول أولى. وإذا تتلى عليهم آياتنا أي آيات القرآن حال كونهم بينات واضحات المعاني ظاهرات الدلالات قال الذين كفروا للحق أي لأجله وفي شأنه، وهو عبارة عن الآيات لما جاءهم أي وقت أن جاءهم، هذا سحر مبين أي ظاهر السحرية، أم يقولون افتراه أم هي المنقطعة أي بل أيقولون افتراه، والاستفهام للإنكار والتعجب من صنيعهم، وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحرا إلى قولهم إن رسول الله افترى ما جاء به، وفي ذلك من التوبيخ والتقريع ما لا يخفى. ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، أي قل إن افتريته على سبيل الفرض والتقدير كما تدعون فلا تقدرون على أن تردوا عني عقاب الله، فكيف أفتري على الله لأجلكم وأنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني، هو أعلم بما تفيضون فيه أي تخوضون فيه من التكذيب والإفاضة في الشيء الخوض فيه والاندفاع فيه، يقال أفاضوا في الحديث أي اندفعوا فيه، وأفاض البعير إذا دفع جرته من كرشه، والمعنى الله أعلم بما تقولون في القرآن وتخوضون فيه من التكذيب له والقول بأنه سحر وكهانة، كفى به شهيدا بيني وبينكم، فإنه يشهد لي بأن القرآن من عنده وأني قد بلغتكم، ويشهد عليكم بالتكذيب والجحود، وفي هذا وعيد شديد، وهو الغفور الرحيم لمن تاب وآمن وصدق بالقرآن وعمل بما فيه، أي كثير المغفرة والرحمة بليغهما. قل ما كنت بدعا من الرسل، البدع من كل شيء المبدأ، أي ما أنا بأول رسول، قد بعث الله قبلي كثيرا من الرسل، قيل البدع بمعنى البديع كالخف والخفيف، والبديع ما لم ير له مثل، من الابتداع وهو الاختراع، وشيء بدع بالكسر أي مبتدع، وفلان بدع في هذا الأمر أي بديع، كذا قال الأخفش وأنشد قطرب فما أنا بدع من حوادث تعتري رجالا غدت من بعد بؤس بأسعادي، وقرأ كلمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة بدعا بفتح الدال على تقدير حذف المضاف أي ما كنت ذا بدع، وقرأ مجاهد بفتح الباء وكسر الدال على الوصف أي بدعا، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي ما يفعل بي فيما يستقبل من الزمان، هل أبقى في مكة أو أخرج منها، وهل أموت أو أقتل، وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون، وهذا إنما هو في الدنيا، وأما في الآخرة فقد علم أنه وأمته في الجنة وأن الكافرين في النار، وقيل إن المعنى ما أدري ما يفعل بي ولا بكم يوم القيامة، وإنها لما نزل فرح المشركون وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا وأنه لا فضل له علينا، فنزل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والأول أولى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قرأ الجمهور يوحى مبنيا للمفعول أي ما أتبع إلا القرآن ولا أبتدع من عندي شيئا، والمعنى قصر أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوحي لا قصر اتباعه على الوحي، وما أنا إلا نذير مبين أي أنذركم عقاب الله وأخوفكم عذابه على وجه الإيضاح، وقد أخرج أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أثارات من علم قال الخط، قال سفيان لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الحديث مرفوع لا موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه علم، ومعنى هذا ثابت في الصحيح ولأهل العلم فيه التفاسير مختلفة، ومن أين لنا أن هذه الخطوط الرملية موافقة لذلك الخط؟ وأين السند الصحيح إلى ذلك النبي أو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الخط هو على صورة كذا؟ فليس ما يفعله أهل الرمل إلا جهالات وضلالات. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثارة من علم قال: حسن الخط. وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم من طريق الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أثارات من علم قال: خط كان يخطه العرب في الأرض. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أثارات من علم يقول: بينة من الأمر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله: قل ما كنت بدعا من الرسل يقول لست بأول الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فأنزل الله بعد هذا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. فأعلم سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم ما يفعل به وبالمؤمنين جميعا. وأخرج أبو داود في ناسخه عنه أيضا أن هذه الآية منسوخة بقوله: ليغفر لك الله، وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم العلاء رضي الله عنها قالت: لما مات عثمان بن مضعون قلت: رحمك الله أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي بعده أحدا. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الآيات. قوله: قل أرأيتم، أي أخبروني إن كان من عند الله، يعني ما يوحى إليه من القرآن. وقيل المراد محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إن كان مرسلا من عند غير الله. وقوله: وكفرتم به، في محل نصب على الحال بتقدير قد. وكذلك قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، والمعنى: أخبروني إن كان ذلك في الحقيقة من عند الله، والحال أنكم قد كفرتم به. وشهد شاهد من بني إسرائيل العالمين بما أنزل الله في التوراة على مثله، أي القرآن، من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك. وهذه المثلية هي باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ. وقال الجرجاني: مثلي صلة والمعنى، وشاهد شاهد عليه أنه، بأن القاع الموضع المنكشف، والصفصف المستوي الأملس، وأنشد سيبويه: وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها. وانتصاب قاع على أنه مفعول ثان ليذر على تضمينه معنى التصيير أو على الحال، والصفصف صفة له، ومحل لا ترى فيها عوجا النصب على أنه صفة ثانية لقاعا، والضمير راجع إلى الجبال بذلك الاعتبار، والعوج بكسر العين التعوج، قاله ابن الأعرابي. والأمت التلال الصغار، والأمت في اللغة المكان المرتفع، وقيل العوج الميل، والأمت الأثر مثل الشراك، وقيل العوج الوادي، والأمت الرابية، وقيل هما الارتفاع، وقيل العوج للصدوع، والأمت الأكمة، وقيل الأمت الشقوق في الأرض، وقيل الأمت أن يغلظ في مكان ويدق في مكان. ووصف مواضع الجبال بالعوج بكسر العين هاهنا يدفع ما يقال إن العوج بكسر العين في المعاني وبفتحها في الأعيان. وقد تكلف لذلك صاحب الكشاف في هذا الموضع بما عنه غنى وفي غيره سعة: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم نسف الجبال يتبع الناس داعي الله إلى المحشر. وقال الفراء يعني صوت الحشر. وقيل الداعي هو إسرافيل إذا نفخ في الصور لا عوج له، أي لا معدل لهم عن دعائه، فلا يقدرون على أن يزيغوا عنه أو ينحرفوا منه، بل يسرعون إليه، كذا قال أكثر المفسرين. وقيل لا عوج لدعائه، وخشعت الأصوات للرحمن، أي خضعت لهيبته، وقيل ذلت، وقيل سكنت، ومنه قول الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت، سور المدينة والجبال الخشع، فلا تسمع إلا همسا، الهمس الصوت الخفي. قال أكثر المفسرين هو صوت نقل الأقدام إلى المحشر، ومنه قول الشاعر وهن يمشين بنا هميسا، يعني صوت أخفاف الإبل. وقال رؤبة يصف نفسه ليث يدق الأسد الهموسا، ولا يهاب الفيل والجموسا، يقال للأسد الهموس لأنه يهمس في الظلمة، أي يطأ وطئا خفيفا. والظاهر أن المراد هنا كل صوت خفي، سواء كان بالقدم أو من الفم أو غير ذلك. ويؤيده قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فلا ينطقون إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة، أي يوم يقع ما ذكر لا تنفع الشفاعة من شافع كائنا ما كان، إلا من أذن له الرحمن، أي إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع له، ورضي له قولا، أي رضي قوله في الشفاعة، أو رضي لأجله قول الشافع. والمعنى إنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له وكان له قول يرضى. ومثل هذه الآية قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من أمر الدنيا، والمراد هنا جميع الخلق. وقيل المراد بهم الذين يتبعون الداعية، وقال ابن جرير الضمير يرجع إلى الملائكة، أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها، ولا يحيطون به علما، أي بالله سبحانه، لا تحيط علومهم بذاته ولا بصفاته ولا بمعلوماته. وقيل الضمير راجع إلى ما في الموضعين، فإنهم لا يعلمون جميع ذلك. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت وخضعت. قاله ابن الأعرابي، قال الزجاج معنى عنت في اللغة خضعت، يقال عنا يعنو عنوا إذا خضع، ومنه قيل للأسير عان، ومنه قول أمية بن أبي الصلت مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وقيل هو من العناء بمعنى التعب. وقد خاب من حمل ظلما، أي خسر من حمل شيئا من الظلم، وقيل هو الشرك. ومن يعمل من الصالحات، أي الأعمال الصالحة، وهو مؤمن بالله، لأن العمل لا يقبل من غير إيمان، بل هو شرط في القبول، فلا يخاف ظلما يصاب به من نقص ثواب في الآخرة، ولا هضما، الهضم النقص والكسر، يقال هضمت لك من حقي، أي حططته وتركته، وهذا يهضم الطعام، أي ينقص ثقله. وامرأة هضيم الكشح، أي ضامرة البطن. وقرأ ابن كثير ومجاهد لا يخف بالجزم جوابا لقوله ومن يعمل من الصالحات، وقرأ الباقون يخاف على الخبر. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال رأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأخرى عميا، قال إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في حال زرقا وفي حال عميا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله يتخافتون بينهم قال يتسارعون. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله أمثلهم طريقة قال أوفاهم عقلا، وفي لفظ قال أعلمهم في نفسه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قالت قريش كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة، فنزلت ويسألونك عن الجبال الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فيذرها قاعا صفصفا قال لا نبات فيها، لا ترى فيها عوجا قال واديا، ولا أمتا قال رابية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه سئل عن قوله قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي الأرض الملساء التي ليس فيها رابية مرتفعة ولا انخفاض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما عوجا قال ميلا، ولا أمتا قال الأمت الأثر مثل الشراك. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة تطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمنونه، فذلك قول الله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح في الآية قال لا عوج عنه. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وخشعت الأصوات قال سكنت فلا تسمع إلا همسا قال الصوت الخفي. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله إلا همسا قال صوت وطئ الأقدام. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد قال الصوت الخفي. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال سر الحديث وصوت الأقدام. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنت الوجوه قال ذلت. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال خشعت. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال خضعت. وأخرج ابن المنذر يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بفضلة كسائه فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة فأدخلت رأسي في الستر فقلت يا رسول الله وأنا معكم، فقال إنك إلى خير مرتين. وأخرجه أيضا أحمد من حديثها قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح قال حدثني من سمع أم سلمة رضي الله عنها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. وفي إسناده مجهول وهو شيخ عطاء وبقية رجاله ثقات، وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لحديث أم سلمة رضي الله عنها طرقا كثيرة في مسند أحمد وغيره. وأخرج ابن مردويه والخطيب من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وذكر نحو حديث أم سلمة. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرق مرجل من شعر أسود، فجاءه الحسن والحسين فأدخلهما معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة ومعه علي وحسن وحسين رضي الله عنهم حتى دخل فأدنى علي وفاطمة وأجلسهما بين يديه وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال واثلة: إنه لأرجى ما أرجوه، وله طرق في مسند أحمد. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر بباب فاطمة رضي الله عنها إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا أهل البيت الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فقيل لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. وأخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسما، فذلك قوله: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين. ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني من خيرها ثلاثا، فذلك قوله: فأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين. ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني في خيرها قبيلة، ذلك قوله: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر. ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء رضي الله عنه قال: رابطت المدينة 7 أشهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة فقال: الصلاة الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي إسناده أبو داود الأعمى وهو وضاع كذاب. وفي الباب أحاديث وآثار، وقد ذكرنا هاهنا ما يصلح للتمسك به دون ما يصلح. وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتين فجعلت هذه الآيات شاملة للزوجات ولعلي وفاطمة والحسن والحسين، أما الزوجات فلكونهن المرادات في سياق هذه الآيات كما قدمنا، ولكونهن الساكنات في بيوته صلى الله عليه وسلم النازلات في منازله، ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس وغيره. وأما دخول علي وفاطمة والحسن والحسين فلكونهم قرابته وأهل بيته في النسب، ويؤيد ذلك ما ذكرناه من الأحاديث المصرحة بأنهم سبب النزول، فمن جعل الآيات خاصة بأحد الفريقين فقد أعمل بعض ما يجب إعماله وأهمل ما لا يجوز إهماله. وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين منهم القرطبي وابن كثير وغيرهما، وقال جماعة هم بنو هاشم، واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وبقول زيد بن أرقم رضي الله عنه المتقدم حيث قال: ولكن آله من حرم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، فهؤلاء ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب. قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي اذكرن موضع النعمة إذ صيركن الله في بيوت يتلى فيها آيات الله والحكمة، اذكرنها وتفكرن فيها لتتعظن بمواعظ الله، أو اذكرنها للناس ليتعظوا بها ويهتدوا بهداها، أو اذكرنها بالتلاوة لها لتحفظنها ولا تتركن الاستكثار من التلاوة. قال القرطبي: قال أهل التأويل: وآيات الله هي القرآن والحكمة السنة. وقال مقاتل: المراد بالآيات والحكمة أمره ونهيه في القرآن. وقيل إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على التوحيد وصدق النبوة، وبين كونه حكمة مشتملة على فنون من العلوم والشرائع. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي لطيفا بأوليائه، خبيرا بجميع خلقه وجميع ما يصدر منهم من خير وشر وطاعة ومعصية، فهو يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس ببابه جلوس، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له، ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له، ثم أذن لأبي بكر وعمر فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو ساكت. فقال عمر: لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألت النفقة آنفا فوجأت في عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها، وقام عمر إلى حفصة رضي الله عنهم جميعا، كلاهما يقولان: تسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا المجلس ما ليس عنده. وأنزل الله الخيار، فنادى بعائشة فقال: إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: ما هو؟ فتلا عليها: يا أيها النبي قل لأزواجك الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله وأسألك ألا تذكر لنسائك ما اخترت. فقال: إن الله لن يبعثني متعنتا، ولكن بعثني معلما مبشرا. لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أحسن قال: وتضيء في وجه النهار منيرة كجمانة البحري سل نظامها. وهو منصوب على الظرف، أمروهم بذلك لإدخال الشك على المؤمنين، لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علم، فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم واعتراه الشك، وهم لا يعلمون أن الله قد ثبت قلوب المؤمنين. فلا تزلزلهم أراجيف أعداء الله، ولا تحركهم ريح المعاندين. قوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم هذا من كلام اليهود بعضهم لبعض، أي قال ذلك الرؤساء للسفلة لا تصدقوا تصديقا صحيحا إلا لمن تبع دينكم من أهل الملة التي أنتم عليها، وأما غيرهم ممن قد أسلم فأظهروا لهم ذلك خداعا وجه النهار وكفروا آخره ليفتتنوا، ويكون قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على هذا متعلقا بمحذوف أي فعلتم ذلك لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم. وقوله أو يحاجوكم معروف على أن يؤتى أي لا يؤمنوا إيمانا صحيحا وتقروا بما في صدوركم إقرارا صادقا لغير من تبع دينكم فعلتم ذلك ودبرتموه أن المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق. وقوله إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية. وقال الأخفش المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ولا تصدقوا أن يحاجوكم، فذهب إلى أنه معطوف وقيل المراد لا تؤمنوا وجه النهار وتكفروا آخره إلا لمن تبع دينكم أي لمن دخل في الإسلام وكان من أهل دينكم قبل إسلامه، لأن إسلام من كان منهم هو الذي قتلهم غيظا وأماتهم حسرة وأسفا، ويكون قوله أن يؤتى على هذا متعلقا بمحذوف كالأول. وقيل إن قوله أن يؤتى متعلق بقوله لا تؤمنوا أي لا تظهروا إيمانكم، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أي أسروا تصديقكم بأن المسلمين قد أوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأتباع دينكم. وقيل المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتوه، فتكون على هذا أن وما بعدها في محل رفع على الابتداء، والخبر محذوف تقديره تصدقون بذلك، ويجوز أن تكون في محل نصب على إضمار فعل تقديره تقرون أن يؤتى. وقد قرأ أن يؤتى بالمد ابن كثير وابن محيصين وحمين، وقال الخليل أن في موضع خفض والخافض محذوف. وقال ابن دري المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى، وقيل المعنى لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من تبع دينكم، لئلا يكون ذلك سببا لإيمان غيرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الفراء يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله إلا لمن تبع دينكم، ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إن الهدى هدى الله أي إن البيان الحق بيان الله بيان أن لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم على تقدير لا، كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي لألا تضلوا، وأو في قوله أو يحاجوكم بمعنى حتى. وكذلك قال الكسائي وهي عند الأخفش عاطفة كما تقدم. وقيل إن هدى الله بدل من الهدى، وأن يؤتى خبر إن على معنى قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وقد قيل إن هذه الآية أعظم آي هذه السورة إشكالا وذلك صحيح. وقرأ الحسن يؤتي بكسر التاء الفوقية، وقرأ سعيد بن جبير إن يؤتى بكسر الهمزة على أنها النافية. وقوله يختص برحمته من يشاء قيل هي النبوة، وقيل أعم منها وهو رد عليهم ودفع لما قالوه ودبروه. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سفيان قال كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصارى، ويدفع هذا أن كثيرا من خطابات أهل الكتاب المذكورة في هذه السورة لا يصح حملها على النصارى البتة، ومن ذلك هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرها، فإن الطائفة التي ودت إضلال المسلمين وكذلك الطائفة القائلة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار هي من اليهود خاصة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، قال تشهدون أن نعت نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابكم ثم تكفرون به وتنكرونه ولا تؤمنون به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل النبي الأمي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع مثله، وأخرج أيضا عن السدي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نحوه، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج، وأنتم تشهدون على أن الدين عند الله الإسلام ليس لله دين غيره. وأخرج عن الربيع في قوله لما تلبسون الحق بالباطل، يقول لما تخلطون اليهودية والنصرانية بالإسلام، وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل من أحد غيره الإسلام، وتكتمون الحق، يقول تكتمون شأن محمد وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله، وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكفر به عشية، حتى نلبس عليهم دينهم لعلهم يصنعون كما نصنع فيرجعون عن دينهم. فأنزل الله فيهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، إلى قوله والله واسع عليم. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارات من طريق أبي ربيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وقال الطائفة الآية، قال: كانوا يكونون معهم أول النهار ويجالسونهم ويكلمونهم، فإذا أمسوا وحضرت الصلاة كفروا به وتركوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال: هذا قول بعضهم لبعض. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله، وأخرج أيضا عن السدي نحوه، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حسدا من يهود أن تكون النبوة في غيرهم، وإرادة أن يتابعوا على دينهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي مالك وسعيد بن جبير: أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يا أمة محمد، أو يحاجوكم عند ربكم، يقول اليهود: فعل الله بنا كذا وكذا من الكرامة حتى أنزل علينا المن والسلوى، فإن الذي أعطيتكم أفضل، فقولوا: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقول: لما أنزل الله كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا كنبيكم حسدتموه على ذلك، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج: قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يقول: هذا الأمر الذي أنعم الله عليه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أو يحاجوكم عند ربكم، قال: قال بعضهم لبعض: لا تخبروهم بما بين الله لكم في كتابه ليحاجوكم، قال: ليخاصموكم به عند ربكم، فتكون لهم حجة عليكم. قل إن الفضل بيد الله، قال: الإسلام، يختص برحمته من يشاء، قال: القرآن والإسلام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد: يختص برحمته من يشاء، قال: النبوة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: رحمته الإسلام، يختص بها من يشاء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الآيات. هذا شروع في بيان خيانة اليهود في المال بعد بيان خيانتهم في الدين، والجار والمجرور في قوله ومن أهل الكتاب في محل رفع على الابتداء على ما مر في قوله ومن الناس من يقول. وقد تقدم تفسير القنطار وقوله تأمنه، هذه قراءة الجمهور. وقرأ ابن وثاب والأشهب العقيلي تيمنه بكسر التاء الفوقية على لغة بكر وتميم، ومثله قرأ ومثله قراءة من قرأ نستعين بكسر النون. وقرأ نافع والكسائي يؤديه بكسر الهاء في الدرج، قال أبو عبيد. واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر على إسكان الهاء. قال النحاس: إسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين، وبعضهم لا يجيزه البتة، ويرى أنه غلط من قرأ به. ويوهم أن الجزم يقع على الهاء وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شيء من هذا، والصحيح عنه أنه كان يكسر الهاء. وقال الفراء: مذهب بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلها، فيقولون ضربناه ضربا شديدا، كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأنشد. لما رأى أن لا دعه ولا شبع مال إلى أرضاه حقف فاضطجع. وقرأ أبو المنذر سلام والزهري يؤده بضم الهاء بغير واو، وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد يؤده بضم وقرأ قتادة وحمزة ومجاهد يؤده بواو في الإدراج. ومعنى الآية أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن كانت كثيرة، وفيهم القائم الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت من عند الله. وكذا قال الواحدي: فآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله. وهذا الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم. وفي هذا نظر، فإن السورة مكية بالإجماع، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان إسلامه بعد الهجرة، فيكون المراد بالشاهد رجلا من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن في مكة وصدقه. واختار هذا ابن جرير، وسيأتي في آخر البحث ما يترجح به أنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأن هذه الآية مدنية لا مكية. وروي عن مسروق أن المراد بالرجل موسى عليه السلام، وقوله واستكبرتم معطوف على شهد، أي آمن الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فحرمهم الله سبحانه الهداية لظلمهم لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الإيمان. ومن فقد هداية الله له ضل. وقد اختلف في جواب الشرط ماذا هو، فقال الزجاج محذوف تقديره أتؤمنون، وقيل قوله فآمن واستكبرتم، وقيل محذوف تقديره فقد ظلمتم لدلالة إن الله لا يهدي القوم الظالمين عليه، وقيل تقديره فمن أضل منكم، كما في قوله أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل الآية. وقال أبو علي الفارسي تقديره أتأمنون عقوبة الله، وقيل التقدير ألستم ظالمين. ثم ذكر سبحانه نوعا آخر من أقاويلهم الباطلة فقال: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أي لأجلهم. ويجوز أن تكون هذه اللام هي لام التبليغ، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي لو كان ما جاء به محمد من القرآن والنبوة خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمة، ولم يعلموا أن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويصطفي لدينه من يشاء. وإذ لم يهتدوا به، أي بالقرآن، وقيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بالإيمان، فسيقولون هذا إفك قديم، فجاوزوا نفي خيرية القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم، كما قالوا أساطير الأولين. والعامل في إذ مقدر، أي ظهر عنادهم، ولا يجوز أن يعمل فيه، فسيقولون لتضاد الزمانين، أعني المضي والاستقبال، ولأجل الفاء أيضا. وقيل إن العامل فيه فعل مقدر من جنس مذكور، أي لم يهتدوا به. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون ومن قبله كتاب موسى، قرأ الجمهور بكسر الميم من على أنها حرف جر، وهي مع مجرورها خبر مقدم، وكتاب موسى مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب على الحال، أو هي مستأنفة. والكلام مسوق لرد قولهم هذا إفك قديم، فإن كونه قد تقدم القرآن كتاب موسى وهو التوراة وتوافق في أصول الشرائع يدل على أنه أنه حق وأنه من عند الله ويقتضي بطلان قولهم. وقري بفتح ميم من على أنها موصولة، ونصب كتاب أي وآتينا من قبله كتاب موسى. ورويت هذه القراءة عن الكلبي إماما ورحمة، أي يقتدى به في الدين ورحمة من الله لمن آمن به، وهما منتصبان على الحال قاله الزجاج وغيره، وقال الأخفش على القطة، وقال أبو عبيدة أي جعلناه إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق يعني القرآن، فإنه مصدق لكتاب موسى عليه السلام الذي هو إمام ورحمة ولغيره من كتب الله، وقيل مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصاب لسانا عربيا على الحال الموطئة، وصاحبها الضمير في مصدق العائد إلى كتاب. وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولا لمصدق، والأول أولى، وقيل هو على حذف مضاف أي ذا لسان عربي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لينذر الذين ظلموا، قرأ الجمهور لينذر بالتحتية على أن فاعله ضمير يرجع إلى الكتاب، أي لينذر الكتاب الذين ظلموا. وقيل الضمير راجع إلى الله، وقيل إلى الرسول، والأول أولى. وقرأ نافع وابن عامر والبزي بالفوقية على أن فاعله النبي صلى الله عليه وسلم، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد، وقوله وبشرى للمحسنين في محل نصب عطفا على محل لينذر. وقال الزجاج الأجود أن يكون في محل رفع أي وهو بشرى، وقيل على المصدرية لفعل محذوف أي وتبشر بشرى. وقوله للمحسنين متعلق ببشرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي جمعوا بين التوحيد والاستقامة على الشريعة، وقد تقدم تفسير هذا في سورة السجدة، فلا خوف عليهم الفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشر، ولا هم يحزنون المعنى أنهم لا يخافون من وقوع مكروه بهم، ولا يحزنون من فوات محبوب، وأن ذلك مستمر دائم. أولئك أصحاب الجنة أي أولئك الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة التي هي دار المؤمنين حال كونهم خالدين فيها. وفي هذه الآية من الترغيب أمر عظيم، فإن نفي الخوف والحزن على الدوام والاستقرار في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه ولا تتشوف إلى ما عداه، جزاء بما كانوا يعملون أي يجزون جزاء بسبب أعمالهم التي عملوها من الطاعات لله وترك معاصيه. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قرأ الجمهور حسنا بضم الحاء وسكون السين، وقرأ علي والسلمي بفتحهما أي حسنا، وقرأ ابن عباس والكوفيون إحسانا، وقد تقدم في سورة العنكبوت. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا من غير اختلاف بين القراء، وتقدم في سورة الأنعام وسورة بني إسرائيل، وبالوالدين إحسانا، فلعل هذا هو وجه اختلاف القراء في هذه الآية. وعلى جميع هذه القراءات فانتصابه على المصدرية، أي وصيناه أن يحسن إليهما حسنا أو إحسانا، وقيل على أنه مفعول به بتضمين وصينا معنى ألزمنا، وقيل على أنه مفعول له حملته أمه كرها ووضعته كرها، قرأ الجمهور كرها في الموضعين بضم الكاف، وقرأ أبو عمرو وأهل الحجاز بفتحهما أي كرها. قال الكسائي وهما لغتان بمعنى واحد، قال أبو حاتم الكره بالفتح لا يحسن لأنه الغضب والغلبة، واختار أبو عبيد قراءة الفتح قال لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا التي في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقيل إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على نفسه، وبالفتح ما حمل على غيره، وإنما ذكر سبحانه حمل الأم ووضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله به، والمعنى أنها حملته ذات كره ووضعته ذات كره، ثم بين سبحانه مدة حمله وفصاله فقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن يفصل من الرضاع، أي يفطم عنه. وقد استدل بهذه الآية على أن أقل الحمل 6 أشهر، لأن وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: عنت الوجوه الركوع والسجود. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج: وقد خاب من حمل ظلما قال شركا. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة: وقد خاب من حمل ظلما قال شركا، فلا يخاف ظلما ولا هضما قال ظلما، أي يزاد في سيئاته، ولا هضما قال ينقص من حسناته. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال: لا يخاف أن يظلم في سيئاته ولا يهضم في حسناته. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه: ولا هضما قال غصبا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. الآيات. قوله وكذلك أنزلناه معطوف على قوله كذلك نقص عليك، أي مثل ذلك الإنزال أنزلناه، أي القرآن، حال كونه قرآنا عربيا أي بلغة العرب ليفهموه. وصرفنا فيه من الوعيد، بينا فيه ضروبا من الوعيد تخويفا وتهديدا، أو كررنا فيه بعضا منه، لعلهم يتقون أي كي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه، أو يحدث لهم ذكرى أي اعتبارا واتعاظا، وقيل ورعا وقيل شرفا وقيل طاعة وعبادة، لأن الذكر يطلق عليها. وقرأ الحسن: أو نحدث بالنون، فتعالى الله عما يشركون، لما بين للعباد عظيم نعمته عليهم بإنزال القرآن نزه نفسه عن مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء، أي جل الله عن إلحاد الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته، فإنه الملك الذي بيده الثواب والعقاب، وأنه الحق أي ذو الحق. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي يتم إليك وحيه. قال المفسرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي، حرصا منه على ما كان ينزل عليه منه، فنهاه الله عن ذلك. ومثله قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به على ما يأتي إن شاء الله. وقيل المعنى: ولا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله. وقرأ ابن مسعود ويعقوب والحسن والأعمش: من قبل أن نقضي بالنون ونصب وحيه، وقل رب زدني علما، أي سل ربك زيادة العلم بكتابه. ولقد عهدنا إلى آدم، اللام هي الموطية للقسم، والجملة المستأنفة مقررة لما قبلها من تصريف الوعيد، أي لقد أمرناه ووصيناه، والمعهود محذوف وهو ما سيأتي من نهيه عن الأكل من الشجرة. ومعنى من قبل، أي من قبل هذا الزمان، فنسي قرأ الأعمش بإسكان الياء. والمراد بالنسيان هنا ترك العمل بما وقع به العهد إليه وينتهي عنه، وبه قال أكثر المفسرين. وقيل النسيان على حقيقته، وأنه نسي ما عهد الله به إليه وينتهي عنه، وكان آدم مأخوذا بالنسيان في ذلك الوقت، وإن كان النسيان مرفوعا عن هذه الأمة. والمراد من الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على القول الأول، أي أن طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم، وأن هؤلاء المعاصرين له إن نقضوا العهد فقد نقض أبوهم آدم، كذا قال ابن جرير والقشيري. واعترضه ابن عطية قائلا بأن كون آدم مماثلا للكفار الجاحدين بالله ليس بشيء، وقرئ فنسي بضم النون وتشديد السين مكسورة مبنيا للمفعول، أي فنساه إبليس ولم نجد له عزما. العزم في اللغة توقين النفس على الفعل والتصميم عليه، والمضي على المعتقد في أي شيء كان. وقد كان آدم عليه السلام قد وطن نفسه على ألا يأكل من الشجرة وصمم على ذلك، فلما وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وأدركه ضعف البشر. وقيل العزم الصبر، أي لم نجد له صبرا عن أكل الشجرة. قال النحاس: وهو كذلك في اللغة، يقال لفلان عزم، أي صبر وثبات على التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منها، ومنها كما صبر أولو العزم من الرسل. وقيل المعنى: ولم نجد له عزما على الذنب، وبه قال ابن كيسان. وقيل: لم نجد له رأيا عزوما عليه، وبه قال ابن قتيبة. ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه، والعامل في إذ مقدر، أي واذكر وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغة، لأنه إذا وقع الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازما بطريق الأولى. وقد تقدم تفسير هذه القصة في البقرة مستوفى، ومعنى فتشقى فتتعب في تحصيل ما لا بد منه في المعاش كالحرث والزرع. ولم يقل فتشقيا، لأن الكلام من أول القصة مع آدم وحده عليه السلام. ثم علل ما يوجبه ذلك النهي بما فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتمام، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، أي في الجنة. والمعنى أن لك فيها تمتعا بأنواع المعايش وتنعما بأصناف النعم من المآكل الشهية والملابس البهية. فإنه لما نفى عنه الجوع والعريا أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له، وهكذا قوله: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فإن نفي الظمأ يستلزم حصول الري ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو. يقال: ضحى الرجل يضحي ضحوا إذا برز للشمس فأصابه حرها. فذكر سبحانه هاهنا أنه قد كفاه الاشتغال بأمر المعاش وتعب الكد في تحصيله، ولا ريب أن وصول المتاعب في الدنيا هي تحصيل الشبع والري والكسوة والكن، وما عدا هذه ففضلات يمكن البقاء بدونها، وهو إعلام من الله سبحانه لآدم أنه إن أطاعه فله في الجنة هذا كله، وإن ضيع وصيته ولم يحفظ عهده أخرجه من الجنة إلى الدنيا، فيحل به التعب والنصب مما يدفع الجوع والعري والظمأ والضحوة. فالمراد بالشقاء شقاء الدنيا كما قاله كثير من المفسرين، لا شقاء الأخرى. قال الفراء: هو أن يأكل من كد يديه. وقرا أبو عمرو والكوفيون: إلا عصيما وأنك لا تظمأ بفتح أن. وقرا الباقون بكسرها على العطف على إن لك. فوسوس إليه الشيطان، قد تقدم تفسيره في الأعراف في قوله: فوسوس لهما الشيطان، أي أنهى إليه وسوسته، وجملة قال يا آدم إلى آخره إما بدل من وسوس أو مستأنفة بتقدير سؤال كأنه قيل: فماذا قال له في وسوسته؟ شجرة الخلد هي الشجرة التي من أكل منها لم يمت أصلا، وملك لا يبلى، أي لا يزول ولا ينقضي، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. قد تقدم تفسير هذا وما بعده في الأعراف. قال الفراء: ومعنى طفق في العربية أقبل، وقيل جعل يلصقان عليهما من ورق التين. وعطى عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت: فبدأ بي فقال: إني باكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، فقال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى تمام الآية فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت رضي الله عنهن جميعا. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا قال يقول من يطع الله منكن وتعمل منكن لله ورسوله بطاعته. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله فلا تخضعن بالقول قال يقول لا ترخصن بالقول ولا تخضعن بالكلام. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا في قوله فلا تخضعن بالقول قال مقارنة الرجال في القول حتى يقمع الذي في قلبه مرض. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال نبئت أنه قيل لسودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك فقالت قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها رضي الله عنها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت وقرن في بيوتكم بكت حتى تبل خمارها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الشعب قال كانت الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس وكانت 1000 سنة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله فقال أرأيت قول الله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس ما سمعت بأولى إلا ولها آخرة. فقال له عمر فأتني من كتاب الله ما يصدق ذلك. فقال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم أول مرة. فقال عمر من أمرنا أن نجاهد؟ قال مخزوم عبد شمس. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الآية قال تكون جاهلية أخرى. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها تلت هذه الآية فقالت الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم عليه السلام. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فقد قدمنا ذكر الآثار الواردة في سبب نزول قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة يمتن بذلك عليهم. وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة عن سهل رضي الله عنه في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قوله إن المسلمين بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي هو مجرد الدخول في الدين والانقياد له مع العمل، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام قال هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، ثم عطف على المسلمين المسلمات تشريفا لهن بالذكر، وهكذا فيما بعد، وإن كن داخلات في لفظ المسلمين والمؤمنين ونحو ذلك. والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كما في جميع ما ورد في الكتاب العزيز من ذلك. ثم ذكر المؤمنين والمؤمنات وهم من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، كما ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقانت العابد المطيع، وكذا القانتة، وقيل المداومين على العبادة والطاعة، والصادق والصادقة هما من يتكلم بالصدق ويتجنب الكذب ويفي بما عهد عليه، والصابر والصابرة هما من يصبر عن الشهوات وعلى مشاق التكليف، والخاشع والخاشعة هما المتواضعان لله الخائفان منه الخاضعان في عبادته لله، والمتصدق والمتصدقة هما من تصدق من ماله بما أوجبه الله عليه، وقيل ذلك أعم من صدقة الفرض والنفل، وكذلك الصائم والصائمة، قيل ذلك مختص بالفرض وقيل هو أعم، والحافظ والحافظة لفرجيهما عن الحرام بالتعفف والتنزه والاقتصار على الحلال، والذاكر والذاكرة هما من يذكر الله على أحواله، وفي ذكر الكثرة دليل على مشروعية الاستكثار من ذكر الله سبحانه بالقلب واللسان، واكتفى في الحافظات بما تقدم من الحافظين من ذكر الفروج والتقدير، والحافظين فروجهم والحافظات فروجهم، وكذا في الذاكرات والتقدير: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا. والخبر لجميع ما تقدم هو قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أي مغفرة لذنوبهم التي أذنبوها وأجرا عظيما على طاعاتهم التي فعلوها من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع والتصدق والصوم والعفاف والذكر. ووصف الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغ، ولا شيء أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع ولا ينفذ. اللهم اغفر ذنوبنا وأعظم أجورنا، اللهم آمين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ما صح ولا استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين، ولفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معناها المنع والحظر من الشيء، والإقرار بأنه لا يحل أن يكون شرعا، وقد يكون لما يمتنع عقلا كقوله: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ومعنى الآية أنه لا يحل لمن يؤمن بالله إذا قضى الله أمرا أن يختار من أمر نفسه ما شاء، بل يجب عليه أن يذعن للقضاء ويوقف نفسه تحت ما قضاه الله واختاره له. وجمع الضميرين في قوله لهم ومن أمرهم، لأن مؤمن ومؤمنة وقع في سياق النفي فهما يعمان كل مؤمن ومؤمنة. قرأ الكوفيون أن يكون بالتحتية، واختار هذه القراءة أبو عبيد لأنه قد فرق بين الفعل وفاعله المؤنث بقوله لهم مع كون التأنيث غير حقيقي، وقرأ الباقون بالفوقية لكونه مسندا إلى الخيرة وهي مؤنثة لفظا، والخيرة مصدر بمعنى الاختيار، وقرأ ابن السميفع الخيرة بسكون التحتية والباقون بتحريكها، ثم توعد سبحانه من لم يذعن لقضاء الله وقدره فقال: ومن يعص الله ورسوله في أمر من الأمور ومن ذلك عدم الرضا بالقضاء فقد ضل ضلالا مبينا، ضل عن طريق الحق ضلالا ظاهرا واضحا لا يخفى. وقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فلم يرؤني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول: إن الله يقول إن المسلمين والمسلمات، إلى آخر الآية.

أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ فقالوا والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدك. قال فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل. قالوا كذبت. ثم ردوا عليه وقالوا شرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل منكم قولكم. فخرجنا ونحن ثلاثة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وابن سلام. فأنزل الله قل أرأيتم إن كان من عند الله إلى قوله لا يهدي القوم الظالمين، وصححه السيوطي. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال نزل في آيات من كتاب الله نزلت في وشهد شاهد من بني إسرائيل ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما وشهد شاهد من بني إسرائيل قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين، وفيه دليل على أن هذه الآية مدنية فيخصص بها عموم قولهم إن سورة الأحقاف كلها مكية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال قال ناس من المشركين نحن أعز ونحن ونحن، فلو كان خيرا ما سبقنا إليه فلان وفلان. فنزل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أمة أسلمت قبله يقال لها زنيرة رضي الله عنها، وكان عمر يضربها على الإسلام. وكان كفار قريش يقولون لو كان خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة. فأنزل الله في شأنها وقال الذين كفروا الآية. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من الناس فتنة، يقولون لو كان خيرا ما جعلهم الله أولا الناس فيه. وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل قوله ووصينا الإنسان بوالديه الآية إلى قوله وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في أبي بكر الصديق. وآدم ربه فغوى أي عصاه بالأكل من الشجرة فغوى فضل عن الصواب أو عن مطلوبه، وهو الخلود بأكل تلك الشجرة. وقيل فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا، وقيل جهل موضع رشده، وقيل بشم من كثرة الأكل. قال ابن قتيبة أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستذلال إبليس وخدائعه إياه، والقسم له بالله إنه له لمن الناصحين حتى دله بغرور ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدم ونية صحيحة. فنحن نقول عصى آدم ربه فغوى انتهى. قال القاضي أبو بكر بن العربي لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. قلت لا مانع من هذا بعد أن أخبرنا الله في كتابه بأنه عصاه، وكما يقال حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومما قلته في هذا المعنى عصى أبو العالم وهو الذي من طينة صوره الله وأسجد الأملاك من أجله وصير الجنة مأواه أغواه إبليس، فمن ذا أنا المسكين إن إبليس أغواه. ثم اجتباه ربه أي اصطفاه وقربه. قال ابن فورك كانت المعصية من آدم قبل النبوة بدليل ما في هذه الآية، فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المعصية. وإذا كانت المعصية قبل النبوة فجائز عليهم الذنوب وجها واحدا، فتاب عليه وهدى أي تاب عليه من معصيته وهداه إلى الثبات على التوبة. قيل وكانت توبة الله عليه قبل أن يتوب هو وحواء بقولهما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقد مر وجه تخصيص آدم بالذكر دون حواء، وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله أو يحدث لهم أي القرآن ذكرا قال جدا وورعا. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تعجل بالقرآن يقول لا تعجل حتى نبينه لك. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال لطم رجل امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب قصاصا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فأنزل الله ولا تعجل بالقرآن الآية، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت الرجال قوامون على النساء الآية. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ولا تعجل الآية قال لا تتله على أحد حتى نتمه لك. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن منده في التوحيد والطبراني في الصغير وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وأخرج عبد الغني وابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولقد عهدنا إلى آدم ألا تقرب الشجرة فنسي فترك عهدي ولم نجد له عزما قال حفظا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فنسي فترك ولم نجد له عزما يقول لم نجعل له عزما. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى قال لا يصيبك فيها عطش ولا حر. وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وهي شجرة الخلد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج آدم موسى قال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم بمعصيتك، قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الآيات. قوله قال اهبطا قد مر تفسيره في البقرة أي انزلا من الجنة إلى الأرض، خصهما الله سبحانه بالهبوط لأنهما أصل البشر، ثم عمم الخطاب لهما ولذريتهما فقال بعضكم لبعض عدو، والجملة في محل نصب على الحال، ويجوز أن يقال خاطبهما في هذا وما بعده خطاب الجمع لأنهما منشأ الأولاد. ومعنى بعضكم لبعض عدو تعاديهم في أمر المعاش ونحوه، فيحدث بسبب ذلك القتال والخصام، فإما يأتينكم مني هدى بإرسال الرسل وإنزال الكتب فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري أي عن ديني وتلاوة كتابي والعمل بما فيه ولم يتبع هداي فإن له معيشة ضنكا أي فإن له في هذه الدنيا معيشة ضنكا أي عيشا ضيقا، يقال منزل ضنك وعيش ضنك مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر والمؤنث. قال عنترة إن المنية لو تمثل مثلت مثلي إذا نزلوا بضنك المنزل. وقرئ ضمكي بضم الضاد على فعلى، ومعنى الآية أن الله عز وجل جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدينه أن يعيش في الدنيا عيشا هنيا غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه، كما قال سبحانه: فلنحيينه حياة طيبة. وجعل لمن لم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا ضيقا وفي تعب ونصب، ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من المتاعب فهو في الأخرى أشد تعبا وأعظم ضيقا وأكثر نصبا. وذلك معنى: ونحشره يوم القيامة أعمى، أي مسلوب البصر. وقيل المراد بالعمى عن الحجة، وقيل أعمى عن جهات الخير لا يهتدي إلى شيء منها. وقد قيل إن المراد بالعيشة الضنك عذاب القبر، وسيأتي ما يرجح هذا ويقويه. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا؟ قال: كذلك، أي مثل ذلك فعلت أنت. ثم فسره بقوله: أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها وتركتها ولم تنظر فيها. وكذلك اليوم تنسى، أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا تنسى، أي تترك في العمى والعذاب في النار. قال الفراء: يقال إنه يخرج بصير من قبره فيعمى في حشره. وكذلك نجزي من أسرف، أي مثل ذلك الجزاء نجزيه. والإسراف الانهماك في الشهوات، وقيل الشرك، ولم يؤمن بآيات ربه بل كذب بها. والعذاب الآخرة أشد، أي أفظع من المعيشة الضنكة، وأبقى، أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع. وقد أخرج ابن أبي شيبة والطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أجار الله تابع القرآن من أن يضل فخطبها قالت: لست بناكحته. قال: بلى فانكحيه. قالت: يا رسول الله أؤامر نفسي. فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. الآية: قالت: قد رضيته لي يا رسول الله منكحا. قال: نعم. قالت: إذن لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي. وأخرج نحوه عنه ابن جرير من طريق أخرى. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك. قالت: يا رسول الله، لكني لا أرضاه لنفسي، وأنا أيم قومي وبنت عمتك، فلم أكن لأفعل. فنزلت هذه الآية: وما كان لمؤمن يعني زيدا ولا مؤمنة يعني زينب إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني النكاح في هذا الموضع، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول: ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله به، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت: قد أطعتك فاصنع ما شئت. فزوجها زيدا ودخل عليها. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد رضي الله عنه قال: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت أول امرأة هاجرت فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وسخطت هي وأخوها، وقال: إنما أردنا رسول الله فزوجنا عبده. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله. الآيات: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بزينب بنت جحش رضي الله عنهما، كما مر في تفسير الآية التي قبل هذه أنزل الله سبحانه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أي واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أعتقه من الرق وكان من سبي الجاهلية اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية واعتقه وتبناه وسيأتي في بيان سبب نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال القرطبي وقد اختلف في تأويل هذه الآية فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيره إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه استحسان لزينب بنت جحش رضي الله عنها وهي في عصمة زيد رضي الله عنه وكان حريصا على أن يطلقها زيد فيتزوجها هو ثم إن زيدا لما أقدره بأنه يريد فراقها ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر وأذى باللسان وتعظما بالشرف قال له اتق الله فيما تقول عنها وأمسك عليك زوجك وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها وهذا الذي كان يخفي في نفسه ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف انتهى أمسك عليك زوجك يعني زينب واتق الله في أمرها ولا تعجل بطلاقها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو نكاحها إن طلقها زيد وقيل حبها وتخشى الناس أي تستحييهم أو تخاف من تعييرهم بأن يقولوا أمر مولاه بطلاق امرأته ثم تزوجها والله أحق أن تخشاه في كل حال وتخاف منه وتستحييه والواو للحال أي يخفي في نفسك ذلك الأمر مخافة من الناس فلما قضى زيد منها وطرا قضاء الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء يقال قضى وطرا منه إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أيها الرافح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطار أي فرغ من أعمال الحج وبلغ ما أراد منه والمراد هنا أنه قضى وطره منها بنكاحه والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة وقيل المراد به الطلاق وأن الرجل إنما يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة وقال المجرد الوطر الشهوة والمحبة وأنشد وكيف سوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر وقال أبو عبيدة الوطر الأرض والحاجة وأنشد قول الفزاري ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا وطرا قارأ الجمهور زوجناكها وقرأ علي وابناه الحسن والحسين زوجتكها فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته وقيل المراد به الأمر له بأن يتزوجها والأول أولى وبه جاءت الأخبار الصحيحة ثم علل سبحانه ذلك بقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج أي ضيق ومشقة في أزواج أدعيائهم أي في التزوج بأزواج من يجعلونه ابنا كما كانت تفعله العرب فإنهم كانوا يتبنون من يريدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه فكان يقال زيد بن محمد حتى نزل قوله سبحانه ادعوهم لآبائهم وكانت العرب تعتقد أنه يحرم عليهم نساء من تبنوه كما تحرم عليهم نساء أبنائهم حقيقة والأدعياء جمع داعي وهو الذي يدعي ابنا من غير أن يكون ابنا على الحقيقة فأخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم إذا قضوا منهن وطرا بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم على أبيه بنفس العقد عليها وكان أمر الله مفعولا أي كان قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء ماضيا مفعولا لا محالة ثم بيّن سبحانه أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج في هذا النكاح فقال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له وقدره وقضاه، يقال فرض له كذا أي قدر له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي إن هذا هو السنن الأقدم في الأنبياء والأمم الماضية أن ينالوا ما أحله الله لهم من أمر النكاح وغيره. وكان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا. قال مقاتل: أخبر الله أن أمر زينب كان من حكم الله وقدره. وانتصاب سنة على المصدر أي سن الله سنة الله، أو اسم وضع موضع المصدر، أو منصوب بجعل أو بالإغراء. ورده أبو حيان بأن عامل الإغراء لا يحذف، ثم ذكر سبحانه الأنبياء الماضين وأثنى عليهم فقال: الذين يبلغون رسالات الله. والموصول في محل جر صفة للذين خلوا أو منصوب على المدح، مدحهم سبحانه بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده وخشيته في كل فعل وقول، ولا يخشون سواه ولا يبالون بقول الناس ولا بتعييرهم، بل خشيتهم مقصورة على الله سبحانه. وكفى بالله حسيبا حاضرا في كل مكان يكفي عباده كل ما يخافونه، أو محاسبا لهم في كل شيء. ولما تزوج صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها قال الناس: تزوج امرأة ابنه، فأنزل الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي ليس بأب لزيد بن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه زوجته، ولا هو أب لأحد لم يلد. قال الواحدي: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلده، وقد ولد له من الذكور إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر. قال القرطبي: ولكن لم يعش له ابن حتى يصير رجلا. قال: وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له. ولكن رسول الله، قال الأخفش والفراء: ولكن كان رسول الله وأجاز الرفع. وكذا قرأ ابن أبي عبلة بالرفع في رسول وفي خاتم على معنى ولكن هو رسول الله وخاتم النبيين. وقرأ الجمهور بتخفيف لكن ونصب رسول وخاتم، فوجه النصب على خبرية كان المقدرة كما تقدم، ويجوز أن يكون بالعطف على أبا أحد. وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بتشديد لكن ونصب رسول على أنه اسمها وخبرها محذوف، أي ولكن رسول الله هو. وقرأ الجمهور خاتمة بكسر التاء، وقرأ عاصم بفتحها، ومعنى القراءة الأولى أنه ختمهم أي جاء آخرهم، ومعنى القراءة الثانية أنه صار كالخاتم لهم الذي يتختمون به ويتزينون بكونه منهم. وقيل كسر التاء وفتحها لغتان. قال أبو عبيد: الوجه الكسر لأن التأويل أنه ختمهم فهو خاتمهم، وأنه قال: أنا خاتم النبيين، وخاتم الشيء آخره، ومنه قولهم خاتمهم المسك. وقال الحسن: الخاتم هو الذي ختم به. وكان الله بكل شيء عليما، قد أحاط علمه بكل شيء، ومن جملة معلوماته هذه الأحكام المذكورة هنا. رضي الله عنه. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره قال: إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر رضي الله عنه وضعت لستة أشهر، فأنكر الناس ذلك، فقلت لعمر: لما تظلم؟ قال: كيف؟ قلت: اقرأ. وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كم الحول؟ قال: سنة. قلت: كم السنة؟ قال: 12 شهرا. قلت: 24 شهرا حولان كاملان، ويؤخر الله من الحمل ما شاء ويقدم ما شاء. فاستراح عمر إلى قولي. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع 21 شهرا، وإذا ولدت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت لستة أشهر فحولان كاملان، لأن الله يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: أنزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني الآية، فاستجاب الله له فأسلم والداه جميعا وإخوته وولده كلهم، ونزلت فيه أيضا: فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة. والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. الآيات. لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه وعلى والديه، ذكر من قال لهما قولا يدل على التضجر منهما عند دعوتهما له إلى الإيمان، فقال: والذي قال لوالديه أف لكما، الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول، ولهذا أخبر عنه بالجمع، كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره من شيء يرد عليه. قرأ نافع وحفص أف بكسر الفاء مع التنوين، وقرأ ابن كثير وابن عامر وابن محيصن بفتحها من غير تنوين أفا، وقرأ الباقون بكسر من غير تنوين، وهي لغات أي أفي. وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة بني إسرائيل أي سورة الإسراء، واللام في قوله لكما لبيان التأفيف أي التأفيف لكما، كما في قوله هيت لك. قرأ الجمهور أتعدانني بنونين مخففتين، وفتح ياءه أهل المدينة ومكة أي أتعدانني، وأسكنها الباقون أي أتعدانني. وقرأ أبو حيوة والمغيرة وهشام بإدغام إحدى النونين في الأخرى، ورويت هذه القراءة عن نافع أي أتعداني. وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر وعبد الوارث عن أبي عمرو بفتح النون الأولى كأنهم فروا من توالي مثلين مكسورين، وقرأ الجمهور أن أخرج بضم الهمزة وفتح الراء مبنيا للمفعول، وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الهمزة وضم الراء مبنيا للفاعل أن أخرج، والمعنى أتعدانني أنني أن أبعث بعد الموت. وجملة وقد خلت القرون من قبلي في محل نصب على الحال، أي والحال أن قد مضت القرون من قبلي، فماتوا ولم يبعث منهم أحد. وهكذا جملة وهما يستغيثان الله في محل نصب على الحال، أي والحال أنهما يستغيثان الله له ويطلبان منه التوفيق إلى الإيمان. واستغاث يتعدى بنفسه، وبالباء يقال استغاث الله واستغاث به. وقال الرازي معناه يستغيثان بالله من كفره، فلما حذف الجار وصل الفعل وقيل الاستغاثة الدعاء فلا حاجة إلى الباء. قال الفراء يقال أجاب الله دعاءه وغواثه، وقوله ويلك هو بتقدير القول أي يقولان له ويلك، وليس المراد به الدعاء عليه بل الحث له على الإيمان، ولهذا قال له آمن إن وعد الله حق، أي آمن بالبعث إن وعد الله حق لا خلف فيه، فيقول عند ذلك مكذبا لما قالاه: ما هذا إلا أساطير الأولين، أي ما هذا الذي تقولانه من البعث إلا أحاديث الأولين وأباطيلهم التي سطروها في الكتب. قرأ الجمهور إن وعد الله بكسر إن على الاستئناف أو التعليل، وقرأ عمر بن فايد والأعرج بفتحها أي أن على أنها معمولة لآمن بتقدير الباء، أي آمن بأن وعد الله بالبعث حق، أولئك الذين حق عليهم القول، أي أولئك القائلون هذه المقالات هم الذين حق عليهم القول، أي وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، كما يفيده قوله في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، وجملة إنهم كانوا خاسرين تعليل لما قبله، وهذا يدفع كون سبب نزول الآية عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وأنه الذي قال لوالديه ما قال، فإنه من أفاضل المؤمنين وليس ممن حقت عليه كلمة العذاب. وسيأتي بيان النزول في آخر البحث إن شاء الله. ولكل درجات مما عملوا، أي لكل فريق من الفريقين المؤمنين والكافرين من الجن والإنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفلى، ودرجات أهل الجنة تذهب علوا. وليوفيهم أعمالهم، أي جزاء أعمالهم. قرأ الجمهور لنوفيهم بالنون، وقرأ ابن كثير وابن محيصن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء التحتية، واختار أبو عبيد القراءة الأولى، واختار الثانية أبو حاتم. وهم لا يظلمون، أي لا يزاد مسيء ولا ينقص محسن، بل يوفى كل فريق ما يستحقه من خير وشر. والجملة في محل نصب على الحال، أو مستأنفة مقررة لما قبلها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الظرف متعلق بمحذوف، أي أذكر لهم يا محمد يوم ينكشف الغطاء فينظرون إلى النار ويقربون منها. وقيل معنى يعرضون يعذبون من قولهم عرضه على السيف، وقيل في الكلام قلب، والمعنى تعرض النار عليهم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي يقال لهم ذلك. قيل: وهذا المقدر هو الناصب للظرف والأول أولى. قرأ الجمهور: أذهبتم بهمزة واحدة. وقرأ الحسن ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن كثير بهمزتين مخففتين أذهبتم، ومعنى الاستفهام التقريع والتوبيخ. قال الفراء والزجاج: العرب توبخ بالاستفهام وبغيره، فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال الكلبي: المراد بالطيبات اللذات وما كان فيه من المعايش، واستمتعتم بها، أي بالطيبات، والمعنى أنهم اتبعوا الشهوات واللذات التي في معاصي الله سبحانه، ولم يبالوا بالذنب تكذيبا منهم لما جاءت به الرسل من الوعد بالحساب والعقاب والثواب. فاليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الذي فيه ذل لكم وخزي عليكم. قال مجاهد وقتادة: الهون الهوان بلغة قريش، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي بسبب له والإيمان به، وهو ظاهر الآية. فحاصله أن الله أخذ ميثاق الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر وينصره. وقال الكسائي: يجوز أن يكون معنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين، ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وقيل في الكلام حذف، والمعنى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتعلمن الناس لما جاءكم من كتاب وحكمة ولتأخذن على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذف قوله: وأخذتم على ذلك إصري، وما في قوله: لما آتيتكم، بمعنى الذي قال سباويه: سألت الخليل عن قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، فقال: ما، بمعنى الذي. قال النحاس: التقدير في قول الخليل: الذي آتيتكموه، ثم حذفت الهاء لطول الاسم، واللام لام الابتداء. وبهذا قال الأخفش: وتكون ما في محل رفع على الابتداء، وخبرها من كتاب وحكمة. وقوله: ثم جاءكم، وما بعده جملة معطوفة على الصلة، والعائد محذوف أي مصدق به. فقال المبرد والزجاج والكسائي: ما شرطية دخلت عليها لام التحقيق كما تدخل على إن ولا تؤمنن به؟ جواب القسم الذي هو أخذ الميثاق، إذ هو بمنزلة الاستحلاف كما تقول: أخذت ميثاقك لتفعلن كذا، وهو ساد مسد الجزاء. وقال الكسائي: إن الجزاء قوله فمن تولى. وقال في الكشاف: إن اللام في قوله لما آتيتكم لام التوطئة، واللام في قوله لتؤمنن جواب القسم، وما يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط، ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا، وأن تكون موصولة بمعنى للذي، وما يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم والشرط جميعا، وأن تكون موصولة بمعنى للذي آتيتكموه لتؤمنن به انتهى. وقرأ حمزة لما آتيتكم بكسر اللام وما بمعنى الذي، وهي متعلقة بأخذ. وقرأ أهل المدينة آتيناكم على التعظيم، وقرأ الباقون آتيتكم على التوحيد. وقيل إنما في قراءة من قرأ بكسر اللام مصدرية ومعناه: لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم، واللام لام التعليل، أي لأجل ذلك أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمنن به. قوله أقررتم هو من الإقرار، والإصر في اللغة الثقل، سمي العهد إصرا لما فيه من التشديد والمعنى: وأخذتم على ذلك عهدي. قوله قالوا أقررنا جملة استئنافية، كأنه قيل: ماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل: قالوا أقررنا. وإنما لم يذكر أحدهم الإصر اكتفاء بذلك. قوله قال فاشهدوا، أي قال الله سبحانه فاشهدوا، أي ليشهد بعضهم على بعض. وأنا معكم من الشاهدين، أي وأنا على إقراركم وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. قوله فمن تولى، أي أعرض عما ذكر بعد ذلك الميثاق، فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن الطاعة. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إن أصحاب عبد الله يقرؤون: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ونحن نقرأ ميثاق النبيين. فقرأ ابن عباس: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن طاووس في الآية قال: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال: هي خطأ من الكتاب، وهي في قراءة ابن مسعود: ميثاق الذين أوتوا الكتاب. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال: لم يبعث الله نبيا آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد: لئن بعث وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه في قوله: إصري قال عهدي. وأخرج ابن جرير عن علي رضي الله عنه في قوله: قال فاشهدوا، يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك، وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، فمن تولى عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم فأولئك هم الفاسقون، هم العاصون في الكفر. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها الآيات. قوله أفغير عطف على مقدر، أي أتتولون فتبغون غير دين الله، وتقديم المفعول لأنه المقصود بالإنكار. وقرأ أبو عمرو وحده: يبغون بالتحتية وترجعون بالفوقية. قال: لأن الأول خاص والثاني عام، ففرق بينهما لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص بالتحتية في الموضعين، وقرأ الباقون بالفوقية فيهما، وانتصب طوعا وكرها على الحال، أي طائعين ومكرهين. والطوع الانقياد والاتباع بسهولة، والكره ما فيه مشقة، وهو من أسلم مخافة والكره ما فيه مشقة، وهو من أسلم مخافة القتل وإسلامه استسلام منه. قوله آمنا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم عن نفسه وعن أمته، لا نفرق بين أحد منهم كما فرقت اليهود والنصارى وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير هذه الآية ونحن له مسلمون أي منقادون مخلصون. قوله دينا مفعولا للفعل أي يبتغي دينا حال كونه غير الإسلام، ويجوز أن ينتصب غير الإسلام على أنه مفعول الفعل. ودينا إما تمييز أو حال إذا أول بالمشتق أو بدل من غير. قوله وهو في الآخرة من الخاسرين إما في محل نصب على الحال أو جملة مستأنفة أي من الواقعين في الخسران يوم القيامة. وقد أخرج الطبراني بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله وله أسلم من في السماوات والأرض، قال أما من في السماوات فالملائكة، وأما من في الأرض فمن ولد على الإسلام، وأما كرها فمن أتي به من سبايا الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى الجنة وهم كارهون. وأخرج الديلمي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الآية الملائكة أضاعوه في السماء والأمصار وعبد القيس أضاعوه في الأرض. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في الآية أسلم من في السماوات والأرض حين أخذ عليهم الميثاق. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله وله أسلم قال المعرفة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال أما المؤمن فأسلم طائعا فنفعه ذلك وقبل منه، وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ساء خلقه من الرقيق والدواب والصبيان فاقرأوا في أذنه أفغير دين الله يبغون. وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة عن يونس بن عبيد قال ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقرأ في أذنها أفغير دين الله يبغون الآية إلا ذلت بإذن الله عز وجل. وأخرج أحمد والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، وتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ويجيء الصيام فيقول أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال كل ذلك يقول الله إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ الآيات. قوله كيف يهدي الله قوما هذا الاستفهام معناه الجحد، أي لا يهدي الله، ونظيره قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله أي لا عهد لهم، ومثله قول الشاعر كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء أي لا نوم لي. ومعنى الآية لا يهدي الله قوما إلى الحق كفروا بعد إيمانهم، وبعدما شهدوا أن الرسول حق، وبعدما جاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله والله لا يهدي القوم الظالمين جملة حالية أي كيف يهدي المرتدين، والحال أنه لا يهدي من حصل منهم مجرد الظلم لأنفسهم، ومنهم الباقون على الكفر، ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر، لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض عنادا وتمردا. قوله أولئك إشارة إلى القوم المتصفين بتلك الصفات السابقة، وهو مبتدأ خبره الجملة التي بعده. وقد تقدم تفسير اللعن. قوله ولا هم ينظرون معناه يؤخرون ويمهلون. ثم استثنى التائبين فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد الارتداد وأصلحوا بالإسلام ما كان قد أفسدوه من دينهم بالردة. وفيه دليل على قبول توبة المرتد إذا رجع إلى الإسلام مخلصا، ولا خلاف في ذلك فيما أحفظ. قوله ثم ازدادوا كفرا، قال قتادة وعطاء من الخرساني والحسن نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد إيمانهم بنعته وصفته، ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم، وقيل ازدادوا كفرا بالذنوب التي اكتسبوها، ورجحه ابن جرير الطبري وجعلها في اليهود خاصة. وقد استشكل جماعة من المفسرين قوله تعالى لن تقبل توبتهم مع كون التوبة مقبولة كما في الآية الأولى، وكما في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وغير ذلك، فقيل المعنى لن تقبل توبتهم عند الموت. قال النحاس وهذا قول حسن كما قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات في الدنيا أو يشقى في الآخرة. ثم قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا في قوله معيشة ضنكا قال عذاب القبر، ولفظ عبد الرزاق قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وقد روي موقوفا. قال ابن كثير الموقوف أصح. وأخرج البزار وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا، قال المعيشة الضنكا أن يسلط عليه 99 حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة. وأخرج ابن أبي الدنيا والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه بأطول منه. قال ابن كثير رفعه منكر جدا. وأخرج ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. قال ابن كثير بعد إخراجه إسناده جيد. وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فإن له معيشة ضنكا قال عذاب القبر. ومجموع ما ذكرنا هنا يرجح تفسير المعيشة الضنكا بعذاب القبر. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر المعيشة الضنكا بالشقاء. وأخرج هناد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى قال عمي عليه كل شيء إلا جهنم، وفي لفظ لا يبصر إلا النار. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان في قوله وكذلك نجزي من أسرف قال من أشرك بالله. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، الآيات إلى آخر السورة. قوله أفلم يهدي لهم الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والفاء للعطف على مقدر كما مر غير مرة، والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، وفاعل يهدي هو الجملة المذكورة بعدها، والمفعول محذوف. وأنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا تقع فاعلا وجوزه غيرهم. قال القفال جعل كثرة ما أهلك من القرون مبينا لهم، قال النحاس وهذا خطأ لأن كم استفهام فلا يعمل فيها ما قبلها. وقال الزجاج المعنى أولم يهدي لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناه وحقيقته تدل على الهدى، فالفاعل هو الهدى. وقال كم في موضع نصب بأهلكنا، وقيل إن فاعل يهدي ضمير لله أو للرسول. والجملة بعده تفسيره ومعنى الآية على ما هو الظاهر. أفلم يتبين لأهل مكة خبر من أهلكنا قبلهم من القرون حال كون القرون يمشون في مساكنهم ويتقلبون في ديارهم، أو حال كون هؤلاء يمشون في مساكن القرون الذين أهلكناهم عند خروجهم للتجارة وطلب المعيشة، فيرون بلاد الأمم الماضية والقرون الخالية خاوية خاربة من أصحاب الحجر وثمود وقرى قوم لوط، فإن ذلك مما يوجب اعتبارهم لئلا يحل بهم مثل ما حل بأولئك. وقرأ ابن عباس والسلمي نهدي بالنون، والمعنى على هذه القراءة واضح. وجملة إن في ذلك لآيات لأولي النهى تعليل للإنكار وتقرير للهداية، والإشارة بقوله ذلك إلى مضمون كم أهلكنا إلى آخره. والنهى جمع نهية وهي العقل، أي لذوي العقول التي تنهى أربابها عن القبيح. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي ولولا الكلمة السابقة وهي وعد الله سبحانه بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الدار الآخرة لكان عقاب ذنوبهم لزاما أي لازما لهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله وأجل مسمى معقوف على كلمة قاله الزجاج وغيره، والأجل المسمى هو يوم القيامة أو يوم بدر، واللزام مصدر لازم قيل، ويجوز عطف وأجل مسمى على الضمير المستتر في كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق، تنزيلا للفصل بالخبر منزلة التأكيد، أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كان لازمين لعاد وثمود، وفيه تعسف ظاهر. ثم لما بين الله سبحانه أنه لا يهلكهم بعذاب الاستئصال أمره بالصبر فقال فاصبر على ما يقولون من أنك ساحر كذاب ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة، والمعنى لا تحتفل بهم فإن لعذابهم وقتا مضروبا لا يتقدم ولا يتأخر. وقيل هذا منسوخ بآيات القتال وسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمده. قال أكثر المفسرين والمراد الصلوات الخمس كما يفيده قوله قبل طلوع الشمس فإنه إشارة إلى صلاة الفجر، وقبل غروبها فإنه إشارة إلى صلاة العصر، ومن آناء الليل العتمة، والمراد بالآناء الساعات وهي جمع إنا بالكسر والقصر، وهو الساعة ومعنى فسبح أي فصلي، وأطراف النهار أي المغرب والظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول وأول طرف النهار الآخر. وقيل إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي بقوله وقبل غروبها لأنها هي وصلاة العصر قبل غروب الشمس. وقيل المراد بالآية صلاة التطوع، ولو قيل ليس في الآية إشارة إلى الصلاة بل المراد التسبيح في هذه الأوقات أي قول القائل سبحان الله لم يكن ذلك بعيدا من الصواب. والتسبيح في هذه الأوقات وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجاز، والحقيقة أولى إلا لقرينة تصرف ذلك إلى المعنى المجازي. وجملة لعلك ترضى متعلقة بقوله فسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به نفسك، هذا على قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء مبنيا للمفعول أي يرتضيك ربك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، قد تقدم تفسير هذه الآية في الحجر، والمعنى لا تطل نظر عينيك. وأزواجا مفعول متعنا، وزهرة منصوب على الحال أو بفعل محذوف أي جعلنا أو أعطينا. ذكر معنى هذا الزجاج، وقيل هي بدل من الهاء في به باعتبار محله وهو النصب لا باعتبار لفظه، فإنه مجرور كما تقول مررت به أخاك، ورجح الفراء النصب على الحال، ويجوز أن تكون بدلا ويجوز أن تكون منتصبة على المصدر، مثل صبغة الله ووعد الله. وزهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها بالنبات وغيره، وقرأ عيسى بن عمر زهرة بفتح الهاء وهي نور النبات، واللام فيه لنفتنهم فيه متعلق بمتعنا، أي لنجعل ذلك فتنة لهم وضلالة، أي ابتلاء منا لهم، كقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، وقيل لنعذبهم وقيل لنشدد عليهم في التكليف، ورزق ربك خير وأبقى. وقد أخرج أحمد والبخاري والترمذي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه يشكو زينب رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك، فنزلت: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها، ذبح شاة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وأخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، فقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولون: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه، ونزل الحجاب، ووعظ القوم بما وعظوا به: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، الآية. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والترمذي وصححه، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، يعني بالإسلام، وأنعمت عليه، يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك، إلى قوله: وكان أمر الله مفعولا. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا يقال له زيد بن محمد، فأنزل الله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أعدل عند الله. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي في قوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال: يعني يتزوج من النساء ما شاء، هذا فريضة، وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم. قد كان لسليمان بن داود 1000 امرأة، وكان لداود 100 امرأة. وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن جريج في قوله: سنة الله في الذين خلوا من قبل، قال داود: والمرأة التي نكح وزوجها اسمها إليسة، فلذلك سنة في محمد وزينب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. كذلك من سنته في داود والمرأة والنبي وزينب عليهم السلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال: نزلت في زيد بن حارثة. وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فانتهى إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابتنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنة، فأنا موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه نحوه أيضا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الآيات. قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أمر سبحانه عباده بأن يستكثروا من ذكره بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وكل ما هو ذكر لله تعالى. قال مجاهد: هو ألا ينساه أبدا. وقال الكلبي: ويقال ذكرا كثيرا بالصلوات الخمس. وقال مقاتل: هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير على كل حال. وسبحوه بكرة وأصيلا، أي نزهوه عما لا يليق به في وقت البكرة ووقت الأصيل، وهم أول النهار وآخره، وتخصيصهما بالذكر لمزيد ثواب التسبيح فيهما. وقص التسبيح بالذكر بعد دخوله تحت علوم قوله اذكروا الله تنبيها على مزيد شرفه وإنافة ثوابه على غيره من الأذكار. وقيل المراد بالتسبيح بكرة صلاة الفجر، وبالتسبيح أصيلا صلاة المغرب. وقال قتادة وابن جرير: المراد صلاة الغداة وصلاة العصر. وقال الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجر، وأما أصيلا فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال المبرد: والأصيل العشي، وجمعه أصائل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. والصلاة من الله على العباد رحمته لهم وبركته عليهم. ومن الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال: ويستغفرون للذين آمنوا. قال مقاتل ابن سليمان ومقاتل ابن حيان المعنى: ويأمر ملائكته بالاستغفار لكم. والجملة مستأنفة كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح. وقيل الصلاة من الله على العبد هي إشاعة الذكر الجميل له في عباده. وقيل الثناء عليه، وعطف ملائكته على الضمير المستكن في يصلي لوقوع الفصل بقوله عليكم، فأغنى ذلك عن التأكيد بالضمير بمعنى الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز في كلمة واحدة. واللام فيه ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعلق بيصلي، أي يعتني بأموركم هو وملائكته، ليخرجكم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، ومن ظلمة الضلالة إلى نور الهدى. ومعنى الآية تثبيت المؤمنين على الهداية ودوامهم عليها، لأنهم كانوا وقت الخطاب على الهداية. ثم أخبر سبحانه برحمته للمؤمنين تأنيسا لهم وتثبيتا فقال: وكان بالمؤمنين رحيما. وفي هذه الجملة تقرير لمضمون ما تقدمها. ثم بين سبحانه أن هذه الرحمة منه لا تخص السامعين وقت الخطاب، بل هي عامة لهم ولمن بعدهم. وفي الدار الآخرة فقال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له عند الموت أو عند البعث أو عند دخول الجنة هي التسليم عليهم منه عز وجل. وقيل المراد تحية بعضهم لبعض يوم يلقون ربهم سلام، وذلك لأنه كان بالمؤمنين رحيما، فلما شملتهم رحمته وأمنوا من عقابه حيا بعضهم بعضا سرورا واستبشارا. والمعنى: سلام لنا من عذاب النار. قال الزجاج: المعنى: فيسلمهم الله من الآفات ويبشرهم بالأمن من المخافات يوم يلقونه. وقيل الضمير في يلقونه راجع إلى ملك الموت وهو الذي يحييهم، كما ورد أنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه. وقال مقاتل هو تسليم الملائكة عليهم يوم يلقون الرب، كما في قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، وأعد لهم أجرا كريما، أي أعد لهم في الجنة رزقا حسنا ما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. ثم ذكر سبحانه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسله لها، فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، أي على أمته يشهد لمن صدقه وآمن به وعلى من كذبه وكفر به. قال مجاهد شاهدا على أمته بالتبليغ إليهم وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم إليهم، ومبشرا للمؤمنين برحمة الله وبما أعده لهم من جزيل الثواب وعظيم الأجر، ونذيرا للكافرين والعصاة بالنار وبما أعده الله لهم من عظيم العقاب، وداعيا إلى الله يدعو عباد الله إلى التوحيد والإيمان بما جاء به والعمل بما شرعه لهم، ومعنى بإذنه بأمره له بذلك وتقديره، وقيل بتبشيره، وسراجا منيرا يستضاء به في ظلم الضلالة كما يستضاء بالمصباح في الظلمة. قال الزجاج وسراجا أي ذا سراج منير، أي كتاب نير وانتصاب شاهدا وما بعده على الحال. وبشر المؤمنين عطف على مقدر يقتضيه المقام، كأنه قال فاشهد وبشر، أو فدبر أحوال الناس، وبشر المؤمنين أو هو من عطف جملة على جملة، وهي المذكورة سابقا، ولا يمنع من ذلك الاختلاف في الجملتين بتكبركم عن عبادة الله والإيمان به وتوحيده وبما كنتم تفسقون، أي تخرجون عن طاعة الله وتعملون بمعاصيه. فجعل السبب في عذابهم أمرين: التكبر عن اتباع الحق والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الكفرة، فإنهم قد جمعوا بينهما. وقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما شيئا، فقال خذوه، فدخل بيت عائشة رضي الله عنها فلم يقدر عليه، فقال مروان إن هذا أنزل فيه والذي قال لوالديه أف لكما. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه عن محمد بن زياد قال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر، فقال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر، فقال مروان هذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما الآية. فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: كذب مروان والله ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أبا مروان ومروان في صلبه، فمروان من لعنه الله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هذا ابن لأبي بكر رضي الله عنه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: هذا ابن لأبي بكر. وأخرج نحوه أبو حاتم عن السدي، ولا يصح هذا كما قدمنا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم الآيات. قوله واذكر أخا عاد، أي واذكر يا محمد لقومك أخا عاد، وهو هود بن عبد الله بن رباح، كان أخاهم في النسب لا في الدين. وقوله إذ أنذر قومه بدل اشتمال منه،

والتدمير الإهلاك، وكذا الدمار وقرئ يدمر بالتحتيات مفتوحة وسكون الدال وضم الميم ورفع كل على الفاعلية من دمر دمارا، ومعنى بأمر ربها أن ذلك بقضائه وقدره، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي لا ترى أنت يا محمد أو كل من يصلح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب أنفسهم وأموالهم. قرأ الجمهور لا ترى بالفوقية على الخطاب ونصب مساكنهم، وقرأ حمزة وعاصم بالتحتية مضمومة مبنيا للمفعول ورفع مساكنهم، أي لا ترى إلا مساكنهم. قال سيبويه معناه لا يرى أشخاصهم إلا مساكنهم، واختار أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الثانية. قال الكسائي والزجاج معناها لا يرى شيء إلا مساكنهم، فهي محمولة على المعنى كما تقول ما قام إلا هند، والمعنى ما قام أحد إلا هند. وفي الكلام حذف والتقدير، فجاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، أي مثل ذلك الجزاء نجزي هؤلاء، وقد مر بيان هذه القصة في سورة الأعراف. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، قال المبرد ما في قوله فيما بمنزلة الذي، وإن بمنزلة ما يعني النافية، وتقديره ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من المال وطول العمر وقوة الأبدان، وقيل إن زائدة، وتقديره ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه. وبه قال القتبي ومثله قول الشاعر فما إن طبن جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، والأول أولى لأنه أبلغ في التوبيخ لكفار قريش وأمثالهم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي إنهم أعرضوا عن قبول الحجة والتذكر مع ما أعطاهم الله من الحواس التي بها تدرك الأدلة. ولهذا قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي فما نفعهم ما أعطاهم الله. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وبه قال الحسن وقتادة وعطاء، ومنه الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر، وقيل المعنى لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا لأن الكفر أحبطوا، وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر، والأولى أن يحمل عدم قبولهم التوبة لأن الكفر أحبط، وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر، والأولى أن يحمل عدم قبولهم التوبة في هذه الآية على من مات كافرا غير تائب، فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوبة. وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية وهي قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار في حكم البيان لها، قوله ملء الأرض ذهب، الملء بالكسر مقدار ما يملأ الشيء، والملء بالفتح مصدر ملأت الشيء، وذهبا تمييز قاله الفراء وغيره. وقال الكسائي نصب على إضمار من ذهب كقوله أو عدل ذلك صياما، أي من صيام. وقرأ الأعمش ذهب بالرفع على أنه بدل من ملء، والواو في قوله ولو افتدى به قيل هي مقحمة زائدة والمعنى لو افتدى به، وقيل فيه حمل على الغني كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا، وقيل هو عطف على مقدر أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب أي بمثله. وقد أخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم. فأرسل إليه قومه فأسلم. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه وقال هو الحارث بن سويد. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن السدي نحوه. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه أيضا، وقد روي عن جماعة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قال هم أهل الكتاب من اليهود عرفوا محمدا ثم كفروا به. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن قال هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذكر نحو ما تقدم عنه. وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا، فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. قال السيوطي هذا خطأ من البزار. وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال اليهود والنصارى لم تقبل توبتهم عند الموت. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال هم اليهود كفروا بالإنجيل وعيسى ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في الآية قال إنما نزلت في اليهود والنصارى كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم، ولو كانوا على الهدى قبلت توبتهم ولكنهم على الضلالة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله ثم ازدادوا كفرا قال نموا على كفرهم. وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله ثم ازدادوا كفرا قال ماتوا وهم كفار لن تقبل توبتهم، قال إذا تاب عند موته لن تقبل توبته. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله لن تقبل توبتهم قال تابعوا من الذنوب ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله وماتوا وهم كفار قال هو كل كافر. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقال له لقد سئلت ما هو أيسر من ذلك، فذلك قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الآية. هذا كلام مستأنف خطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع الكفار. قوله لن تنالوا البر يقال نالني من فلان معروف ينالني، أي وصل إلي، والنوال العطاء من قولك نولته تنويلا أعطيته، والبر العمل الصالح. وقال ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد وعمر بن ميمون والسدي هو الجنة. فمعنى الآية لن تنالوا العمل الصالح أو الجنة أي تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تكون نفقتكم من أموالكم التي تحبونها، ومن تبعيضية. ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه حتى تنفقوا بعض ما تحبون. وقيل بيانية وما موصولة أو موصوفة، والمراد النفقة في سبيل الخير من صدقة أو غيرها من الطاعات. وقيل المراد الزكاة المفروضة. وقوله من شيء بيان لقوله ما تنفق، أي ما تنفق من أي شيء سواء كان طيبا أو خبيثا، فإن الله به عليم. وما شرطية جازمة. وقوله فإن الله به عليم تعليل لجواب الشرط واقع موقعه. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما نزلت هذه الآية أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة، الحديث وقد روي بألفاظ. وأخرج عبد بن حميد والبزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حضرتني هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذكرت ما أعطاني الله فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية، فقلت هي حرة لوجه الله، فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها فأنكحتها نافعة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء، فدعا بها عمر فقال إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها عمر. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال له سبل لم يكن له مال أحب إليه منها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى لن تنالوا البر قال الجنة. وأخرج ابن جرير عن عمرو بن ميمون والسدي مثله. وأخرج ابن المنذر عن مسروق مثله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة الآيات. قوله كل الطعام أي المطعوم، والحل مصدر يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث، وهو الحلال، وإسرائيل هو يعقوب كما تقدم تحقيقه. ومعنى الآية أن كل المطعومات كانت حلالا لبني يعقوب، لم يحرم عليهم شيء منها إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وسيأتي بيان ما هو الذي حرمه على نفسه، وهذا الاستثناء متصل من اسم كان، وقوله من قبل أن تنزل التوراة متعلق بقوله كان حلا، أي أن كل المطعومات كانت حلالا من قبل أن تنزل التوراة، أي كان ما عدا المستثنى حلالا لهم. من قبل أن تنزل التوراة مشتملة على تحريم ما حرمه عليهم لظلمهم، وفيه رد على اليهود لما أنكروا ما قصه الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن سبب ما حرمه الله عليهم هو ظلمهم وبغيهم، كما في قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الآية. وقوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم. وقالوا إنها محرمة على من قبلهم من الأنبياء، يريدون بذلك تكذيب ما قصه الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه العزيز. ثم أمره الله سبحانه بأن يحاجهم بكتابهم ويجعل بينه وبينهم حكما ما أنزله الله عليهم لا ما أنزله عليه، فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين حتى تعلموا صدق ما قصه الله في القرآن من أنه لم يحرم على بني إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه. وفي هذا من الإنصاف للخصوم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. ثم قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد إحضار التوراة وتلاوتها، فأولئك هم الظالمون، أي المفرطون في الظلم المتبالغون فيه، فإنه لا أظلم ممن حوكم إلى كتابه وما يعتقده شرعا صحيحا. ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب، ثم لما كان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة عليهم بكتابهم باطلا مدفوعا، وكان ما قصه الله سبحانه في القرآن وصدقته التوراة صحيحا صادقا، وكان ثبوت هذا الصدق بالبرهان الذي لا يستطيع الخصم دفعه، أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينادي بصدق الله بعد أن سجل عليهم الكذب، فقال قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم، أي ملة الإسلام التي أنا عليها. وقد تقدم بيان معنى الحنيف، وكأنه قال لهم إذا تبين لكم صدقي وصدق ما جئت به فادخلوا في ديني، فإن من جملة ما أنزل الله علي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا تحريم الإبل وألبانها فلذلك حرمها، قالوا صدقت. وذكر الحديث وأخرجه أيضا أحمد والنسائي، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم، وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: العرق أجده وعرق النساء، فكان يبيت له زق يعني صياح، فجعل لله عليه إن شفاه ألا يأكل لحما فيه أذق فحرمت. أي ثواب الله وما ادخر لصالح عباده في الآخرة خير مما رزقهم في الدنيا على كل حال. وأيضا فإن ذلك لا ينقطع وهذا ينقطع وهو معنى وأبقى. وقيل المراد بهذا الرزق ما يفتح الله على المؤمنين من الغنائم ونحوها، والأول أولى لأن الخيرية المحققة والدوام الذي لا ينقطع إنما يتحققان في الرزق الأخروي للدنيوي، وإن كان حلالا طيبا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وأمر أهلك بالصلاة، أمره الله سبحانه بأن يأمر أهله بالصلاة، والمراد بهم أهل بيته، وقيل جميع أمته، ولم يذكر هاهنا الأمر من الله له بالصلاة، بل قصر الأمر على أهله، إما لكون إقامته لها أمرا معلوما، أو لكون أمره بها قد تقدم في قوله: وسبح بحمد ربك إلى آخر الآية، أو لكون أمره بالأمر لأهله أمرا له. ولهذا قال: واصطبر عليها، أي اصبر على الصلاة، ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا. لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك وتشتغل بذلك عن الصلاة، نحن نرزقك ونرزقهم ولا نكلفك ذلك. والعاقبة للتقوى، أي العاقبة المحمودة، وهي الجنة لأهل التقوى على حذف المضاف كما قال الأخفش، وفيه دليل على أن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر الخير. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أي قال كفار مكة: هل لا يأتينا محمد بآية من آيات ربه كما كان يأتي بها من قبله من الأنبياء، وذلك كالناقة والعصا؟ أو هل لا يأتينا محمد بآية من الآيات التي قد اقترحناها عليه؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يريد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب المنزلة، وفيها التصريح بنبوته والتبشير به، وذلك يكفي، فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها وصحتها، وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوته ويبطل تعنتاتهم وتعسفاتهم. وقيل المعنى: أولم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين كفروا واقترحوا الآيات، فما يؤمنهم إن أتتهم الآيات التي اقترحوها أن يكون حالهم كحالهم. وقيل المراد: أولم تأتهم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز عن القرآن، فإنه برهان لما في سائر الكتب المنزلة، وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو يعقوب وابن أبي إسحاق وحفص: أولم تأتهم بالتاء الفوقية، وقرأ الباقون بالتحتية لأن معنى البينة البيان والبرهان، فذكروا الفعل اعتبارا بمعنى البينة، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. قال الكسائي: ويجوز بينة بالتنوين. قال النحاس: إذا نونت بينة ورفعت جعلت ما بدلا منها، وإذا نصبت فعلى الحال. والمعنى: أولم يأتهم ما في الصحف الأولى مبينا، وهذا على ما يقتضيه الجواز النحوي وإن لم تقع القراءة به. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، أي من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من قبل إتيان البينة لنزول القرآن، لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، أي هل أرسلت إلينا رسولا في الدنيا فنتبع آياتك التي يأتي بها الرسول من قبل أن نذل بالعذاب في الدنيا ونخزى بدخول النار، وقرئ نذل ونخزى على البناء للمفعول، وقد قطع الله معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهم، ولهذا حكى الله عنهم أنهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، قل كل متربص فتربصوا، أي قل لهم يا محمد كل واحد منا ومنكم متربص، أي منتظر لما يؤول إليه الأمر، فتربصوا أنتم فستعلمون عن قريب من أصحاب الصراط السوي، أي فستعلمون بالنصر والعاقبة من هو من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى من الضلالة ونزع عن الغواية، ومن في الموضعين في محل رفع بالابتداء. قال النحاس: والفراء يذهب إلى أن معنى من أصحاب الصراط السوي من لم يضل، وإلى أن معنى من اهتدى من ضل ثم اهتدى، وقيل من في الموضعين في محل نصب، وكذا قال الفراء. وحكي عن الزجاج أنه قال: هذا خطأ، لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وقرأ أبو رافع: فسوف تعلمون. وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري: السوى على فعل. وردت هذه القراءة بأن تأنيث الصراط شاذ، وقيل هي بمعنى الوسط والعدل، انتهى. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفلم يهدي لهم، ألم نبين لهم، كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، نحو عاد وثمود ومن أهلك من الأمم. وفي قوله: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يقول: هذا من مقاديم الكلام، يقول: لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي نحوه. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: الأجل المسمى الكلمة التي سبقت من ربك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: لكان لزاما قال موتا. وأخرج الفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: وسبح بحمد ربك الآية، قال: هي الصلاة المكتوبة. وأخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قال: قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن عمارة بن رؤبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وأخرج ابن أبي شيبة وابن راهويه والبزار وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبو نعيم عن أبي رافع قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلحه، فأرسلني إلى رجل من اليهود أن بعنا أو سلفنا دقيقا إلى هلال رجب، فقال: لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأديت إليه، اذهب بدرع الجديد. فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية: ولا تمدن عينيك، وكأنه يعزيه عن الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخو الإخبار والإنشاء أمره سبحانه بأن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم، وقد بين ذلك سبحانه بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ثم نهاه سبحانه عن طاعة أعداء الدين فقال: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي لا تطعهم فيما يشيرون عليك به من المداهنة في الدين. وفي الآية تعريض لغيره من أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن طاعتهم في شيء مما يريدونه ويشيرون به عليه. وقد تقدم تفسير هذه الآيات في أول السورة: ودع أذاهم، أي لا تبالي بما يصدر منهم إليك من الأذى بسبب يصيبك في دين الله وشدتك على أعدائك، أو دع أن تؤذيهم مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى لك. فالمصدر على الأول مضاف إلى الفاعل، وعلى الثاني مضاف إلى المفعول، وهي منسوخة بآية السيف: وتوكل على الله في كل شؤونك، وكفى بالله وكيلا، توكل إليه الأمور وتفوض إليه الشؤون، فمن فوض إليه أموره كفاه، ومن وكل إليه أحواله لم يحتج فيها إلى سواه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، يقول: لا يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها أجلا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، وفي الصحة والسقم، في السر والعلانية، وعلى كل حال. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا، إذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وقد ورد في فضل الذكر والاستكثار منه أحاديث كثيرة، وقد صنف في الأذكار المتعلقة بالليل والنهار جماعة من الأئمة كالنسائي والنووي والجزري وغيرهم. وقد نطقت الآيات القرآنية بفضل الذاكرين وفضيلة الذكر: ولذكر الله أكبر. وقد ورد أنه أفضل من الجهاد، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويخطبب دما لكان الذاكرون أفضل منه درجة. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه، وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقول المنافقون إنكم مراءون. وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما، فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حقت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكتسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال رجل: كيف يكتسب أحدنا 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 خطيئة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذكر الموت وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم صححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تحياتهم يوم يلقونه سلام قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فقد كان أمر عليا ومعاذ رضي الله عنهما أن يسير إلى اليمن فقال انطلقا فبشرا ولا تنفرا ويسر ولا تعسر فإنها قد أنزلت علي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة ونذيرا من النار وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه وسراجا منيرا بالقرآن. وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفاته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب في الأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تعفو وتصفح. زاد أحمد ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكر البخاري في صحيحه في البيوع هذا الحديث فقال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ولم يقل عبد الله بن عمرو وهذا أولى فعبد الله بن سلام هو الذي كان يسأل عن التوراة فيخبر بما فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الآيات لما ذكر سبحانه قصة زيد وطلاقه لزينب وكان قد دخل بها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها كما تقدم خاطب المؤمنين مبينا لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم بهن عقد النكاح ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد كما قاله صاحب الكشاف والقرطبي وغيرهما وقد اختلف في لفظ النكاح هل هو حقيقة في الوقف أو في العقد أو فيهما على طريقة الاشتراك وكلام صاحب الكشاف في هذا الموضع يشعر بأنه حقيقة في الوقف فإنه قال النكاح الوقف وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره تسمية الخمر إثما لأنها سبب في اقتراف الإثم من قبل أن تمسوهن من قبل أن تجامعوهن فكنا عن ذلك بلفظ المس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك القرطبي وابن كثير ومعنى تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فأنا أعتدها وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق لهم كما يفيد فما لكم عليهن من عدة قرأ الجمهور تعتدونها بتشديد الدال وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها وفي هذه القراءة وجهان أحدهما أن تكون بمعنى الأولى مأخوذ من الاعتداد أي تستوفون عددها ولكنهم تركوا التضعيف لقصد التخفيف قال الرازي ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعف لأن الاعتداء يتعدى بعلى وقيل يجوز أن يكون من الاعتداء بحذف حرف الجر أي تعتدون عليها. أي على العدة مجازا، ومثله قوله تحن فتبدي ما بها من صبابة، وأخ الذي لولا الأسى لقضان، أي لقضى عليه. والوجه الثاني أن يكون المعنى تعتدون فيها، والمراد بالاعتداء هذا هو ما فيه قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فيكون معنى الآية على القراءة الآخرة فما لكم عليهن من عدة تعتدون عليهن فيها بالمضارة. وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن ابن كثير وقال إن البزي غلق عليه، وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وبقوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. والمتعة المذكورة هنا قد تقدم الكلام فيها في البقرة، وقال سعيد بن جبير هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في سورة البقرة، وهي قوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى التوحيد وصحة الوعد والوعيد. فقد قدمنا من الكلام على وجه إفراد السمع وجمع البصر ما يغني عن الإعادة، ومن في من شيء زائدة، والتقدير فما أغنى عنهم شيء من الإغناء ولا نفعهم بوجه من وجوه النفع، إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الظرف متعلق بأغنى، وفيها معنى التعليل أي لأنهم كانوا يجحدون وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء، حيث قالوا فأتنا بما تعدنا ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. الخطاب لأهل مكة، والمراد بما حولهم من القرى قرى ثمود وقرى لوط ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجاز، وكانت أخبارهم متواترة عندهم. وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي بينا الحجج ونوعناها لكي يرجعوا عن كفرهم فلم يرجعوا. ثم ذكر سبحانه أنه لم ينصرهم من عذاب الله ناصر، فقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهلا نصرهم آلهتهم التي تقربوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ومنعتهم من الهلاك الواقع بهم. قال الكسائي القربان كل ما يتقرب به إلى الله من طاعة ونسيكة، والجمع قرابين كالرهبان والرهابين. وأحد مفعولي اتخذوا ضمير راجع إلى الموصول، والثاني آلهة، وقربانا حال ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا، وآلهة بدلا منه لفساد المعنى، وقيل يصح ذلك ولا يفسد المعنى، ورجحه ابن عطية وأبو البقاء وأبو حيان، وأنكر أن يكون في المعنى فساد على هذا الوجه، بل ضلوا عنهم أي غابوا عن نصرهم ولم يحضروا عند الحاجة إليهم، وقيل بل هلكوا، وقيل الضمير في ضلوا راجع إلى الكفار أي تركوا الأصنام وتبرؤوا منها، والأول أولى. والإشارة بقوله وذلك إلى ضلال آلهتهم، والمعنى وذلك الضلال والضياع أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة وزعمهم أنها تقربهم إلى الله. قرأ الجمهور إفكهم بكسر الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفك أي كذبهم. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بفتح الهمزة والفاء والكاف أي أفكهم، على أنه فعل أي ذلك القول صرفهم عن التوحيد. وقرأ الكلمة بفتح الهمزة وتشديد الفاء أي صيرهم آفكين أي أفكهم. قال أبو حاتم يعني قلبهم عما كانوا عليه من النعيم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بالمد وكسر الفاء بمعنى صارفهم أي آفكهم، وما كانوا يفترون معقوف على إفكهم أي وأثر افترائهم أو أثر الذي كانوا يفترونه. والمعنى وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله وتشفع لهم، وما كانوا يفترون أي يكذبون أنها آلهة. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأحقاف جبل بالشام، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عنه في قوله هذا عارض ممطرنا قال هو السحاب، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، أعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فسألته فقال لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا غيم فيه مطر، فأول ما عرفوا أنه عذاب رأوا ما كان خارجا من رجالهم ومواشيهم تطير بين السماء والأرض مثل الريش، دخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم ومالت عليهم بالرمل، فكانوا تحت الرمل 7 ليال و8 أيام حسوما لهم أنين. ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم في البحر، فهو قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أرسل الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه في قوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يقول لم نمكنكم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال عاد مكنوا في الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة، وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأقوال أعمارا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الآيات إلى آخر السورة. لما بين سبحانه أن في الإنس من آمن وفيهم من كفر بين أيضا أن في الجن كذلك، فقال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. العامل في الظرف مقدر أي واذكر إذ صرفنا، أي وجهنا إليك نفرا من الجن وبعثناهم إليك. وقوله يستمعون القرآن في محل نصب صفة ثانية لنفر أو حال، لأن النكرة قد تخصصت بالصفة الأولى. فلما حضروه أي حضروا القرآن عند تلاوته، وقيل حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة والأول أولى. قالوا أنصتوا أي قال بعضهم لبعض اسكتوا، أمروا بعضهم بعضا بذلك لأجل أن يسمعوا. فلما قضي قرأ الجمهور قضي مبنيا للمفعول أي فرغ من تلاوته، وقرأ حبيب بن عبيد الله بن الزبير ولاحق بن حميد وأبو مجلز على البناء للفاعل أي فلما قضى، أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوته. والقراءة الأولى تؤيد أن الضمير في حضروه للقرآن، والقراءة الثانية تؤيد أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولوا إلى قومهم منذرين أي انصرفوا قاصدين إلى ما وراءهم من قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآن ومحذرين لهم، وانتصابوا منذرين على الحال المقدرة أي مقدرين الإنذار، وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في آخر البحث بيان ذلك. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعنون القرآن، وفي الكلام حذف والتقدير، فوصلوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا. قال عطاء: كانوا يهودا فأسلموا مصدقا لما بين يديه أي لما قبله من الكتب المنزلة يهدي إلى الحق أي إلى الدين الحق، وإلى طريق مستقيم أي إلى طريق الله القويم. قال مقاتل: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد صلى الله عليه وسلم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم أو القرآن، يغفر لكم من ذنوبكم أي بعضها، وهو ما عدا حق العباد. وقيل إن من هنا لابتداء الغاية، والمعنى أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب ثم ينتهي إلى غفران ترك ما هو الأولى، وقيل هي زائدة، ويجركم من عذاب أليم وهو عذاب النار. وفي هذه الآيات دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي. فقال الحسن: ليس لمؤمن الجن ثواب غير نجاته من النار، وبه قال أبو حنيفة، والأول أولى. خف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. أخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت وأمر أهلك بالصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلى باب علي رضي الله عنه صلاة الغداة 8 أشهر يقول: الصلاة رحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأخرج ابن مردويه عن أبي الحمراء رضي الله عنه نحوه. وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ثابت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله: يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر